بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس الشبهة التي تشبث بها بعض في عدم العمل بالروايات الكافية بما يتعلق بأصول الدين، بحجة أنها أخبار آحاد، فإذا كانت أخبار آحاد لا تصلح بالمسائل اليقينية العقائدية. هذه الشبهة للأسف الشديد قد أثيرت بشكل مكثف في السنوات الأخيرة، اللي 20 سنة تقريبا، 23 أو أكثر، وألفت بعض الكتب التي حاولت أن تتبنى هذه الشبهة. نحن باختصار نذكر جواب الشبهة في الشكل المختصر وليس على نحو التفصيل بما يناسب الوقت والحق. يقال ما يلي: أولا، أول مطلب، هل أن العقائد أمور يقينية يجب تحصيل العلم بها أم لا؟ أمور يمكن أن يكتفى بالظن ويستغنى بها عن غيرها، هذا السؤال الأول. يجاب بما يلي كما هو ديدن فقهاؤنا رضوان الله عليه في أبحاث حجية الخبر الواحد، أن المكلف على نحوين: مرة المكلف قادر على تحصيل العلم واليقين، ومرة أن المكلف لم يجد في نفسه القدرة على تحصيل العلم واليقين. أن المكلفين منقسمين إلى قسمين: إما قادر على تحصيل العلم، يعني يبحث ويدرس إلى أن يحصل العلم واليقين، وإما أن لا يبحث ويحصل ليس له القدرة، مثل أكثر الكسبة الفلاحين والعمال وغير ذلك، فإن أكثرهم غير قادرين على تحصيل العلم. أكثر هؤلاء غير قادرين على تحصيل العلم باعتبارهم مجهولون بالمكاسب اليومية لمعيشتهم وما إلى ذلك، فضلا عن عدم تفرغهم للقضايا العقلية التي يحصل بها العلم. إذا تقولون أن العلم فقط يحصل باليقينيات مثل القضايا العقلية أو الأمور التي ترد إلى القضايا العقلية، فحينئذ هذا ما منشغل، هذا رجل كاسب، فلا يقدر أن يحصل هذه الحالة من القوة، قوة الجزم، بحيث يصير عنده العلم. ومشوه أول، ليس لديه وقت، ثانيا هو أعمال غالبا أعمال الإدراكية وأعمال الفكرية غالبا يعتمد على الخطابيات والمغالطات والصناعات الخمس، وتؤثر فيه الصناعات الخمس المذكورة في المنطق. غالبا العوام هكذا، فحينئذ لا يحصل العلم بالطرق العقلية اليقينية. حينئذ ماذا نقول؟ الناس على قسم: مرة قادر على تحصيل العلم، ومرة أنه غير قادر على تحصيل العلم. فإن الإنسان إذا غير قادر على تحصيل العلم نقول له: نكلفك بتحصيل العلم، هذا تكليف بغير المقدور. والتكليف بغير المقدور كما يقول الفقهاء والعقلاء والعقليون محال، من المستحيل أن يكلف الله سبحانه وتعالى إنسانا على أمر غير مقدور له. هذا أول. إذن الناس تنقسم على قسمين: قسم قادرين، لو كلفنا القادرين على تحصيل العلم لأنه لا بد في العقائد أن تحصل العلم، لكن أغلب الناس غير قادرين. فإذا كان أغلب الناس غير قادرين على تحصيل العلم والتكليف لهم بتحصيل العلم قبيح ومحال لأنه تكليف بغير المقدور، حينئذ يأتي السؤال ما هي؟ أن هذا المكلف هل يعمل بظنه؟ وقلتم أن يشترط فيه اليقينيات، هل يعمل بظنه الحاصل أم أنه يقلد أصحاب اليقين باعتبار هنا انسداد باب العلم كما يقولون، فيقلد ما يقدر يحصل العلم، انسد عليه باب العلم فلا يحصل له باب العلم، فحينئذ يقلد من يحصل له العلم، وهو يقلد المجتهدين والعلماء والأفاضل في أصول الدين في اليقينيات باعتبار غير قادر. فإذا قلد فالتقليد أيضا لم يكن علم قطعا، وإنما التقليد لا يفيده إلا الظن، ودخلنا بنفس الدائرة. إذن سواء حصل الظن بنفسه أو حصل الظن المستند إلى العلم فهو ظن على كل حال، فإذا كان ظن على كل حال فحينئذ كيف يمكننا أن نكلف هذا المكلف غير القادر على تحصيل العلم؟ النتيجة واحدة، وهو قبح تكليفه بأحكام لا يمكنه أن يتوصل إليها إما مباشرة أو بالواسطة أيضا، يعني الواسطة أيضا ظنية، النتيجة ظن. هذا الإشكال المذكور في محله من علم الأصول وغير ذلك، وهو إشكال مهم يؤثر على قاعدة أن أصول الدين لا بد من تحصيل اليقين فيها، يؤثر كليا. وحينئذ نقول ما هي هذه النقطة الثانية؟ طبعا نحن نختصر هواي النقطة بتفريعات مذكورة في الرسائل وفي غير رسائل وحال الخارج وإلى آخره، لأن نختصر حتى نرد الشبهة عن الكافر. نقول ما هي أن حصول العلم هو المقصود من كلامي، لكن الكلام بحصول العلم ما هو المقصود منه؟ وكيف نعتبر أن العلم قد حصل أو لم يحصل؟ أنت تقولون لا بد من تحصيل العلم في القضايا الاعتقادية، هذا كهكذا يقول. فإذا قلتم لا بد من تحصيل العلم بالقضايا الاعتقادية، ما هو المقصود من العلم؟ هل يقصد من هذا العلم هو أن تبحث بالمقدمات العلمية العقلية اليقينية لتصل إلى نتيجة علمية يقينية؟ هذا هو المقصود، هذا الاحتمال الأول كما نفهم من كلامهم. هذول اللي يشكلون على الكافي أن أخبار وأحاد، فإذا أخبار وأحاد فهي أحكام ظنية، فهن ظنية لأنه لا يحصل العلم بها باعتبار أن طريق العلم هو من اليقينيات، والأحكام اليقينية هي الأحكام العقلية، حتى أن التواتر في كثير من الأحيان قد لا يفيد العلم القطعي اليقيني، وإنما يفيد عدم تواطئ الرواة على الكذب ليس إلا. أما يفيد عن حتمية صدور الرواية عن المعصوم عليه السلام فهذا لو حصل في قضايا مشخصة معلومة واضحة، أما بهذا الحكم الكلي فهذا لم يتحقق. إذن إذا كان مقصودكم من أن لا بد أن يكلف ويعمل المكلف بعلمه الاعتقادي المستند إلى القوانين اليقينية العقلية، هذا أول، فحينئذ يأتي الإشكال الذي تقدم وبيناه، وهو أن هذا يلزم تكليف المكلف بالمحال، لأغلب لأن أغلب المكلفين إما لم يشتغلوا بالقضايا العقلية، لا دارسين علم كلام ولا دارسين فلسفة ولا دارسين علم أصول ولا دارسين غير ذلك من العلوم التي تحرك العقل، ولا يعرف قوانين المنطق وقوانين الاستنباط وقوانين الاستقاء، لا يعرف ذلك. أو لا يكون مقصودكم من العلم شيء آخر، وهذا الشيء الآخر المقصود من العلم هو الحالة النفسانية التي تحصل عند المكلف عندما يسمع بالمعتقد. إذا سمع بالبداء عليه أن يعتقد بالبداء كما في الروايات، حتى قيل أن العقيدة والاعتقاد بالبداء من الأصول المذهبية، الشيعي لا بد أن يعتقد بالبداء هكذا قيل. طبعا ما أريد أدخل بالتفاصيل، أبين لكم قضايا. هذا المكلف إذا تسأل الآن أكثر الشيعة في العالم والدنيا عن البداء ما سامع بالبداء، كما أن الرجعة من الأصول الاعتقادية أن أكثر الشيعة في العالم لم يسمعوا بالرجعة فرضا أن يعتقدوا بها. فهل معنى ذلك إذا لم يسمعوا بها أو لم يعتقدوا بها جهلا خرجوا عن ضبقة الإيمان فهم لا يصح أن يطلق عليهم شيعة؟ أولا لم يسمعوا، ولو سمعوا بها هذا الإنسان البقال عندما يسمع بالبداء من الخطيب أو من العالم ويقال له يجب عليك الاعتقاد بالبداء، أو سمع منه بالرجعة فحينئذ يقال له يجب عليك الاعتقاد بالرجعة، أو أصل أصول الدين وهو التوحيد يفهم أن هذا البقال من عقائد الإمامية أنك أن تعتقد بأن الله موجود واحد لا شريك له، ثم يقولون في علم الكلام لا شريك له هو أن تعتقد أن صفات الله، أن الله موصوف وأن صفات الله عين ذاته، أي عقيدة الشيعة الإمامية لاستلزام التركيب كما يقولون. إذا سألنا البقال عن هذه التفاصيل أولا لم يسمع بها وهي التوحيد الصرف، أولا لم يسمع، وإذا سمع لم يدركها لم يعرف ماهيتها، ولكن مع ذلك هذه النقطة المهمة ما سمع، أو سمع ما يعرف شنو تفاصيلها وأدلتها، وليش نحن نقول أن صفات الله عين ذاته وأن أغلب الأشعرية وأن الأشعرية يقولون أن الله موصوف بصفة زائدة، وأن أغلب المعتزلة يقولون أن الله معطل عن صفته. هذا الكلام التفصيلي ما سامع به أغلب الشيعة، ولو سمعوا به لا يدرك الأدلة. تعالى أنت دل إلى الاستلزام التركيبي وما إلى آخر من الأدلة التي ذكرت في علم الكلام. فإذا كان هذا الكلام حينئذ ضروري ولا بد أن يكون الإنسان مؤمنا فيما إذا اعتقد عن دليل ويقين، كما قاله العلامة الحلي في كتابه الباب الحادي عشر للذين لعلكم قرأتموه أو درستموه أو سمعتم به، الذي أوجب النظر على كافة المكلفين لمعرفة أصول الدين. قال يجب على تقريبا نص عبارة إذا ذكرتها بالباب 11، يجب على كافة المكلفين الاعتقاد بالله وصفاته كذا إلى آخره بالدليل لا بالتقليد. وادعى عليه على قول رضوان الله عليه إجماع الطائفة الحق على هذا الكلام، ما قاله العلامة الحلي. طبعا أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل، إنما أبين المطلب بالشكل الموجز كما قلت لكم. ما مقصود من الدليل؟ هل يمكن لهذا المكلف، قلنا أنه لا يدرك الدليل ولم يسمع بالدليل، وإذا سمع لم يدرك، يحتاج إلى تفرغ الآن من شرحه. هو هذا نفس المطلب يريد ساعتين شرح علم ندخل في كل كلمة من هاي رادلة في الساعة ساعتين، يعني هو هذا نفس الكلام يحتاج لساعات لشرحه. وعلى طلاب العلوم الدينية يحتاجون وقت واستعداد نفسي وعقلي وإدراكي، فكيف على أكثر الناس اللي ما متفرغين للتحصيل تحصيل العلوم العقلية والمنطقية؟ إذن إذا كان مقصودكم من العلم هو هذا المقدار، فهذا يرجع إلى ما بيناه قبل قليل، وهو الاستحالة. ليش؟ لأنه استحالة التكليف، لأنه تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور كما يقولون محال على الحكيم أن يكلم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، أن المقصود من العلم هو الجزم، الحالة النفسانية بوحدها تتحقق من أي شيء كان، كما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في بحث القاطع عندما تكلم عن القاطع، ويذكره علماؤنا الباقون عندما يقولون القطع حجة ذاتية، أن الجزم هو الحالة النفسانية. مجرد أن يقطع المكلف من أي طريق كان، سواء جاءه بالدليل هذا القطع والعلم وهو الحالة النفسانية التي تحصل عنده، سواء كان جاءه بالأدلة المنطقية أو جاءه بخبر الواحد، أن العلم بمعنى اليقين والجزم والقطع تحقق له، هذا المقصود. إن كان مقصودكم هذا المعنى فحينئذ نقول ما يلي. طبعا لا بد يصير مقصودهم هذا المعنى، لأن ذاك المعنى الأول مستحيل. حينئذ لا يمكن أن يكون العبد والمكلف يكلف أصلا، لأنه يعني أصل الإنسان هو من سذاجة التفكير وبساطة التفكير، والبرهنة العقلية تحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد يلا تدرك تلك الأدلة. فمن الضروري أن يكون مقصودهم هو المعنى الثاني، وهو تحقيق الجزم واليقين من أي دليل يحصل. ونحن نقول لهم حينئذ إن أخبار الكافي وغير الكافي من الكتب المعتبرة يمكن لأكثر المكلفين أن يحصل عندهم الاطمئنان والقطع بصدورها تلك الأخبار، يعني أنها صح لو خليت وطبعها، ويقعد الفقيه العالم المتبحر عندما ينظر إلى الرواية قد لا يحصل من بداية الأمر عنده اليقين والجزم، بل عنده غالبا إن حصل الظن أو الوهم اللي هو دونه رتبة. أما أغلب عامة الناس يحصلون من روايات الكافي على اليقين والقطع والجزم عندما تقرأ، وهذا ما شاهدناه في الخطاب في الخطبة. الآن أي خطيب له تأثير على نفوس السامعين عندما يصعد المنبر ويقرأ لهم رواية شريفة من الكافي. نشوف رأسا الناس يصير عندهم ما يتردد من قال أن الإمام قال هذا، ولا يتردد في نسبتها للمعصوم عليه السلام، وإنما يحصل له اليقين بصدورها. وإن كانت هي الرواية بطبعها لا تفيد الظن لأهل الخبرة وللفقهاء وللعلماء، لا تفيد إلا الظن، لكن لعامة المكلفين ومن جملتهم كثير من الفقهاء يفيد عندهم القط. وأنا أجيب لكم مثال بالنسبة للعوام بالنسبة للخواص. أنت الآن اقرأ بكتاب الكافي، شوف بعض الروايات، مجرد أن تقرأها تحصل من حال الاطمئنان والراحة والسرور والانفعال. بعضنا يبكي عندما يقرأ الرواية، هذا البكاء لا يصدر من إنسان شاك أو ظن. يعني إذا واحد ظن مثلا في فضل منقبة من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام يقرأها، شوف ينفعل ويتأثر ويقف شعر جلده، وربما يتجاوب بالبكاء بالطبيعة مجرد أن قرأها بدون أن يسترخي ذهنه ويستدل على صحة الرواية رأسا مجرد قرأها. هذا السبب شنو معناه؟ معناه قد حصل على اليقين من هذه الرواية. هذا اليقين كيف حصل عليه؟ احنا وانا وياكم الان نقرأ بعض الروايات رأسا نقطع، يعني هذا بمعنى القطع هو الجزم، القطع بمعنى الاستدلال. هذه الحالة النفسانية من الاطمئنان بهذه الرواية بحيث نقلها للآخرين، والآخرون أيضا يتأثرون بهذه الرواية تأثر اندماجي لا يحصل من الشاك أو الظان. الظان يعني متحير، مو صادر لو مصادر، الشاك لا متساوي. وإنما الإنسان إذا مثلا ما يدري حينئذ صديق ميت أو ما ميت، يبقى حالة من حالات الوهم والشك. أما لو قطع بأن صديق مات ينفعل ويبكي ويتأثر ويرتم على رأسه. ليش؟ لأن صار عند حالة القطع. إحنا بعض الروايات مع أنها أخبار آحاد نتأثر وننفعل بها. هذا معنى شراك شنو؟ حتى الفقهاء اللي هم يدورون وراء الأسانيد ويجعون أنفسهم ينفعلون، يدل على حصول اليقين عندهم. هذا اليقين الذي حصل عندهم، هذا اليقين الذي حصل عندهم كيف حصل؟ إذا لم يستند هذا اليقين، سلا أبحث من باب الحجية وعدم الحجية، قلنا القطع حجة ذاتية، لكن كيف حصل هذا القطع؟ قلتم أنه ما التفت إلى مقدمات الاستدلال بالرواية اليقيني، لأنه مجرد أن قرأها قبل أن يلتفت حصل عنده هذا اليقين. إذن كيف حصل له هذا اليقين؟ حصل من قاعدة وكلامكم نور، كلامكم نور، أن فوق كلام المعصوم عليه السلام نور لكلامهم صلوات الله عليهم خصوصية اختصاص. هذا الكلام فوق نور، حتى أن بعض الشكاكين والمشككين بل والمخالفين يأتي إلى بعض الروايات أحادية السند، يعني لم تكن قطعية الصدور كما يقولون، حتى إلى الروايات نلاحظ أن مجرد أن يقرأ الرواية ينفعل. ليش؟ لأن فوق كلامهم نور يدخل حتى قلوب الظلم والظالمين والقلوب المملوءة بالظلمة. هنا يأتي السؤال: إذا قلتم هذه القاعدة وهذا القانون، فإننا نرى بعض فقهاء الشيعة وبعض غير فضلا عن غيرهم يأتي للروايات لم يحصل على النور، خصوصا أولئك الفقهاء أو طلب علوم الدين، طلاب العلوم الدينية الذين استأنسوا بالمسائل العقلية والعلوم العقلية. هذا دارس هلقد أصول، هلقد دارس فلسفة، هلقد دارس علم الكلام، واستأنس بتلك بحيث غلبت على عقليته وعلى تفكيره المسائل العقلية. هذا عادة من يأتي إلى الروايات لم يحصل على هذا الذي قلتموه من النور. أنت شوف منفعل ومتأثر، ولكن أنت قرأ إلى واحد قرأ بالفلسفة والعقليات رأسا ما لم يحصل أول شيء عند هذا النورانية، أو إلى ذلك رأسا يدخل بالإشكالات على الرواية، يشكل عليها بكذا ويشكل بكذا ويشكل، وإذا يفتح لك أبواب من الإشكالات والجزم بالإشكالات. فأين النورانية؟ لو كانت هذه النورانية لشملت جميع الناس، وهذول الطلبة وبعضهم مجتهدين عندما يأتي إلى الرواية لم تحصل لهم النورانية هيج، إضافة إلى ذلك يحصل على الإشكالات. كيف تجيبون على ما ذكرنا؟ نقول لهم باختصار أيضا أن هؤلاء المساكين الذين حرموا من نورانية أحاديث البيت أهل البيت عليهم السلام، أنهم يعملون مع كتاب الله المجيد القرآن الكريم كما يعملون مع أحاديث أهل البيت. القرآن قطعي الصدور أنه صدر عن النبي، والنبي عن الوحي، والوحي عن الله تعالى، قطعي الصدور. ومع ذلك أن هؤلاء المشككون ربما فقهاء أو متفقها أو طلاب علوم الدين أو غيرهم ممن استأنس بالمباحث العقلية الفلسفية والكلامية والمنطقية، فعندما يقرأ كتاب الله المجيد لم يصبه نورا ويدخل شنو؟ بالإشكالات. فعشان يدخل في الإشكالات على الآية، بعض الأحيان يذكر هذه الإشكالات ويحاول أن يرد أو يعجز عن الرد، وبعض الأحيان تبقى تلك الإشكالات في ذهنه وفي قلبه وفي نفسه خوفا من أن يذكرها ويظهرها فيسقط مجتمعه، المجتمع يسقطه، فتبقى الإشكالات في قلبه. المشكلة إذن ليست في الرواية، كما أن المشكلة ليست في الآية. لا إشكال أن كتاب الله فوقه نور، أحس ذلك المشرك الوليد عندما سمع كتاب الله وقال له صفه لنا، ذكر أن فوقه حلاوة يعني نور، أن هذا الكلام كلام الله، كلام ما يعرف يعبر عنه نور، عبر عنه في حلاوة. هذه الحلاوة وهو النورانية الذي في كتاب الله الكريم أحس بها المشرك ولم يحس بها هذا المسلم المؤمن المتدين، للسبب أن الضعف فيه وليس في الكتاب المجيد. يعني هذا إذا ما حس بالنورانية مو يعني أن القرآن ليس له نور، القرآن ليس له نور والرواية لها نور. المشكلة إذن مشكلة في هذا الإنسان، هذا اللي يعبر عنها بالروايات، كما في دعاء الصباح الذي إلهي قلبي محجوب، هناك حجاب على قلبك، قلب ذلك الشخص حجاب على قلبه. لذلك احنا نقرأ بالرواية: العلم نور، العلم الحقيقي نور، والعلم الحقيقي يعني العلم بالقرآن وبالحديث، المروية عن النبي والأئمة عليهم السلام فيه نور، حجب هذا عن بحجب. الآن ما ندخل بالمعنى الحجب، وإنما أحد تلك الحجب هي الذنوب. لذلك أنا أتذكر في لعل سنة 77-76 بالميلادي، في أيام العطلة الصيفية في الحوزة، ذهب أحد تلاميذ سيدنا المرحوم السيد السبزواري رضوان الله عليه إلى السيد السبزواري رضوان الله عليه، قال سيدنا أن العطلة، وكان من العرب وأغلب طلاب السيد كان من غير العرب، لكن هو من الطلاب القلة العرب الذين حضروا عند سيدنا السبزواري. قال سيدنا احتجي أيام العطلة وأريد منك نصيحة صحيحة. السيد التفت له قال نصيحتي لك هو أن تقرأ البحار من أوله لآخره فتحصل على فائدتين. هذا ما قلت نلتفت له. الفائدة الأولى هو أن تعرف المعارف الشيعية الحق، قراءة البحار راح تتوفق أن تقرأ المعارف الشيعية. والمطلب الثاني سوف تحسن على حالة الاستئناس بحديث أهل البيت. شوف إحنا بعض الأحيان نقرأ رواية ما نفهمها، وحتى لو لم تفهمها اقرأها فإن نورانيتها تفتح في قلبك بابا من أبواب المعرفة. طبعا ما قلت نبقى ما نفهمها، نحاول أن نفهمها بالشروح وغير ذلك، لكن مجرد أن نقرأ الروايات ونمشي بها يصير عندنا حالة من حالات الاستئناس. وكلام لبعض المراجع، غير كلام سيدنا السجواري، كلام لغيره رضوان الله عليه، يقول يوصي بعض طلابه يقول اقرأ الوسائل من أوله إلى آخره. من طلاب بحث الخارج اقرأ، يقول له صح انت راح تحفظ الوسائل ولا تحفظ الروايات كل واحد في باب، ولكن سوف تكون عندك حالة استئناسية تعرف كلام الأئمة، يعني الأئمة كيف يتكلمون كيف يتحدثون. فلذلك إذا جدتك رواية لم تصدر منهم عليهم السلام تستوحش منها وتعرف عدم صدورها عنهم. ليش؟ أنت الحالة النفسانية صارت عندك بالاستئناس للرواية، فإذا سمعت رواية نسبت إليهم كذبا وضعا وهي غير صادرة منهم تتحس حالة وحشة. ويجب مثال تشبيه، ولو للتشبيه ما كمانع التشبيه. هذا المثال كالذي يقرأ ديوان من دواوين شعراء العرب، اللي يقرأ ديوان الفرزدق ويأنس ويكرر القراءة لديوان الفرزدق، حينئذ سوف تكون في نفسه معرفة لطريقة شعر الفرزدق. فإذا سمع شعران لغير الفرزدق ومنسوب له يقول لا هذا ليس الفرزدق، بجزم وقط بأنه ليس الفرزدق. ليش؟ لأن عند حالة نفسانية بالاستئناس بكلام الفرزدق المنسوب إليه وهكذا. وهذا شفنا موجود، طبعا هذه الطريقة موجود عند نقاد الشعر العربي، سمعنا شغل بغير الشعر العربي، نقاد الشعر العربي موجود. وهذا ذكر أيضا صاحب النهج، شرح النهج ابن أبي الحديد، ذكر هذا الكلام مستدلا على أن النهج هو لأمير المؤمنين سلام الله عليه وليس من إنشاء السيد رضي الله عليه، باعتبار من يقرأه يعرف أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن علي عليه السلام. هذا المطلب من المطالب المهمة التي ندرك أن هذه الأخبار وإن كانت أخبار آحاد ولكن بما فيها من نورانية نحصل على العلم المفيد للاعتقاد. يعني الإنسان أنه يمكنه أن يحصل على العلم إذا كانت سجيته طاهرة وروحه زكية من يقرأ روايات الكافي الشريف، خصوصا مع هذه المقدمات اللي ذكرناها أن الكافي أن الكليني كيف ألف الكافي وفي أي عصر وبحضور النواب الأربع والمقدمات التي ذكرناها، وهذا الكافي الذي يعتبر عند الشيعة أول كتابين ويعتبر أنه من أضخم وأفئد وأكثر كتاب استفاد منه الشيعة الإمامية ولم ينتفع بكتاب بعد كتاب الله الجل المجيد بمثل ما انتفع بالكافي الشريف. ها قواعد ذكرها فقهاؤنا ولم يناقشوا فيها. المقدمات إذا تحطن في ذهنك فلنتقرأ الكافي، وإن كانت أخبار آحاد خبر واحد ولكنها تفيد العلم بهذا المعنى من العلم، الجذب بهذا المعنى من الجذب. هذا أولا. ثانيا باختصار ولو اختصر الكلام، ثانيا هذا الذي أردنا أن نقول على أن هذه أخبار الكافي أخبار آحاد، ثانيا أن أخبار الكافي وإن كانت أخبار آحاد على فتوى كثير من فقهائنا، أما فتوى النوع الآخر من الفقهاء كفقهائكم سلمهم الله تعالى وغيرهم مثل إخواننا الذين يقولون بهذه المقالة من فقهاء الشيعة، فإنهم يقولون لا، أن كل ما فيه من حيث السند قد ورد بقوة المتواتر، حتى لو لم يكن متواتر بقوة المتواتر. هذا المطلب ذكرنا له ولذلك لم يناقشوا فيه أسانيده، وهذا لا نعيد، هذا لا نعيد، لكن نذكر به. نقول بالإضافة إلى هذا الذي ذكرنا سابقا وما ذكرنا لاحقا بالنورانية ما نقوله ثالثا، وإن وهي أن الروايات التي وردت في هذا الكتاب في العقائد على قسمين، القسم الأول وهي الروايات التي وردت في الاعتقاد التي لا بد من تحصيل الجزم فيها وبطرق معينة كأصول الدين التوحيدية مثلا وصفات الرب تبارك وتعالى ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم، فباليقين نقطع أن هذه الروايات صحيحة بدليلين: الدليل الأول موافقتها للأدلة العقلية، الدليل العقلي وافق وبرهن عليها، وثانيا أنها قد وردت إلينا هذه العقائد الحقة متواترة جيلا عن جيل إلى صاحب الرسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولئم عليهم السلام، فإنها قد نقلت إلينا هذه العقائد السليمة متواترة. هذا النوع الأول من العقائد. النوع الثاني من العقائد وهي العقائد الخاصة، هذه وإن لم ترد لنا على نحو المتواتر مثلا الذي بتلك القرآن، لم نقل طبعا نعم دعوة هاي من يقول، يعني هناك من الفقهاء يقول حددني القضايا الجزئية بالاعتقاد مثل البداء ومثل الرجعة، بل بعض خصوصيات الأئمة مثلا عند الأئمة مواريث الأنبياء، الأئمة يعلمون منطق الطير، الأئمة يخدمهم الجن، الأئمة تتنزل عليهم الملائكة، الأئمة تخدمهم الملائكة، الأئمة عليهم السلام يعلمون العلم، العلم الغابر يعني من قضى، والعلم القادم الأئمة قد اطلعهم الله تعالى على غيبه. كل ما عند الأنبياء السابقين مما اختصهم به فهي مواريث موجودة عند الأئمة، مثل عصا موسى مثلا والألواح التي نزلت عليه، والكتب السماوية جميعها موجودة عند الأئمة عليهم السلام كما أنزلت على أولئك الأنبياء عليهم السلام، إلى آخر من هذه المعتقدات. أولا، هل هذه أخبار آحاد؟ هناك رأي عند جمهور فقهائنا أنها وإن رويت الآن بالكافي على شكل أخبار آحاد ولكنها ليست أخبار آحاد، وإنما أخبار متواترة. بس شلون متواترة؟ الوقت أخذنا متواترة، إن شاء الله أبينه في مطلب آخر. بينت هذا التواتر فيها في كتابي الغدير يتحدث تشكيل في أسانيده، مطبوع موجود عند الطبعات، هناك في المقدمة بينت كيف أن هذه ليست أخبار آحاد مثل الغدير. حديث الغدير بعض المشكك أصلا بواقعة الغدير من حيث السند، وربما يحسب نفسه على علماء الشيعة مثلا ويشكك بأن أصلا بحديث الغدير، وهكذا. بالنسبة لهذه باعتبار كلها أخبار وآحاد يعتبرها أخبار وآحاد، من قال أنها أخبار إذا ذكرها الشيخ الكليني في الكافي بسند أو بسندين؟ صح ويبقى أخبار أحد، لكن هو ذكر هذه لم يحصر كل طرقه، اختار من طرقه هذه الطرق. عندما نجد الصدوق رضوان الله عليه ينقل في كمال الدين ثلاث أربع خمس طرق، مو أكثر، طرق قليلة لحديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يعني أن هذا أخبار أحد كتاب الله وعترتي. هل من الأخبار؟ لأن الشيخ الصدوق لم يذكر لها إلا طرق متعددة لا تصل إلى المتواترة، وإنما يذكرون تلك الطرق من باب التبرك. هذه قاعدة أن نفهم أن الشيخ عندما يذكر هذه الروايات بطرق واحدة ثانية لا، ليس معنى ذلك أن هذه الطرق هي الطرق المحصورة بها تلك الروايات، وهذا ما نص عليه في مقدمة كتابي الكافي أنه اختار من تلك الطرق، وأنه انتخب خلال 20 سنة من تلك الأحاديث، فهي متنا ودلالة رويت بطرق ودلالات متعددة وكثيرة، انتخب منها ذلك رضوان الله يعني. هذا أول، هناك مذهب كبير من الفقهاء يقول من هذه المقالب أولا. ثانيا، أن هذه الطرق التي ذكرت بها الوقت من أخذنا إلى هذا المقدار نكتفي، أسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام يحتاج لتفصيل، تفصيله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يعني مجملا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.